المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على الشيخ صالح بن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للقضاء. مرحبا بالشيخ صالح. مرحبا بكم المستمعين. الشيخ صالح، استعرضنا في الأسبوع الماضي رسالة الأخت سارة محمد من الخرج، سألت عن أسئلة كثيرة وبقينا في بعض أسئلتها. تقول: ما حكم المصلي إذا رأى وهو في صلاته أثر دم أو جنابة، فماذا يفعل؟ وما معنى هذا القول: كان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته، وهو مذكور عند البخاري وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإذا رأى دما أو منيا لا يخلو الأمر من أحد أمرين: أمر الدم، الخلاف فيه معروف، هل هو نجس تبطل الصلاة به أو لا؟ وأما المني فإن كان لا وجد المني في ثوبه وهو لا يدري أمن احتلام أو من غير احتلام، وإذا كان من غير احتلام فهو قد اغتسل، أي كان يكون من جنابة فعلية وكان اغتسل، فكما قلت في عن المني سابقا أنه غير نجس والصلاة فيه ولو لم يفرق صحيحة. نعم. وإن كان من جنابة فإن الإنسان إذا استيقظ من نومه ووجد من حلم. نعم. فإذا كان من حلم فإن الإنسان إذا استيقظ من نومه ورأى المني فإن عليه أن يغتسل، كما أنه إذا احتلم ولم يرى منيا لا غسل عليه لحديث الماء من الماء. نعم. أما الدم إذا وجده في ثوبه إن كان فاحشا وأمكن إذا طرحه من عليه وهو في صلاته طرحه ومضى في صلاته، وإن كان غير فاحش أو لا يمكن طرحه من الصلاة، فإن كان فاحشا ولم يكن طرحه خرج من صلاته واستبدل ثوبه، وإن كان غير فاحش مضى في صلاته ولا يضره إن شاء الله. إن شاء الله. وبالله توفيق. تقول أيضا السائلة: إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء هل يعيد الصلاة أم لا؟ إذا تيمم للصلاة ولا يتوقع وجود الماء فإن صلاته صحيحة ولو وجد الماء بعد التيمم، بعد انقضاء الصلاة، لأن التيمم إنما يبطل بحضور الماء، فإذا لم يجد الماء إلا بعد الصلاة فإن صلاته صحيحة ولا شيء عليه. بالله التوفيق. تقول السائلة: إذا كان الرجل صائما ثم صلى فتجمع في فمه شيء من الريق الذي لا يبلع، فماذا يفعل للتخلص منه؟ هل يستعمل منديلا لوضعه فيه أو يستعمل ثوبه ثم بعد الصلاة ينظفه؟ وهل هذا المتجمع من الأشياء في الفم طاهر إذا خرج من الفم أم لا؟ أما الطهارة فهو طاهر، وأما كيف يصنع به فقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أرشدنا بأنه إن كان يصلي في تراب طرحه تحت قدمه في التراب اليسرى، وإن لم يكن أن يصلي على تراب كأن يصلي على سجادة أو أرض مبلطة فإنه يجعله في، إذا لم يكن معه منديل يجعله في كم ثوبه ويفركه، وإذا صلى وشاء يغسله غسله ولا شيء في ذلك. طيب، بالنسبة للصيام، هي أشارت إلى الصيام، هل لو بلع هذا الذي اجتمع مثلا هل يؤثر على صيامه؟ لو بلع ريقة ولم يكن نخامة، نعم، اللي خرجت من حلقة وابتلع الريق فلا يؤثر على صومه. تقول: هل يجزئ الغسل عن الوضوء لمن أصابته جنابة ثم اغتسل وهو يريد الذهاب إلى المسجد للصلاة، هل يتوضأ بعد الغسل أم يجزئه؟ الجواب أن الغسل الطهارة الكبرى يدخل فيها أو تدخل فيها الطهارة الصغرى. نعم. فالمغتسل من جنابة أو المغتسل للتطهر لغسل يوم الجمعة أو المغتسل لصلاة التراويح كمن يرغب أن يصلي التراويح على غسل، إذا اغتسل وهو يقصد بذلك الطهارة للعبادة فإن الوضوء يدخل فيها. لكن لو عمل الأكمل فإن الأكمل أن يبدأ بعد الاستنجاء من الجنابة يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثم يمسح رأسه ويفرغ عليه الماء ثم بعد ذلك يغسل رجليه بعد انتهاء الغسل، هذا هو الأكمل. نعم. لكن لو لم يفعل ذلك واكتفى بالغسل وتنظيف كافة البدن فإن غسله هذا يغني عن الوضوء بالله التوفيق. أيضا تقول في جزء هذا السؤال إذا اغتسل من يريد الصلاة اغتسل من الجنابة لكنه عند التنشيف أو عند الحركة لا مس ذكره أو دبره، هل يجب عليه إعادة الوضوء بعد الغسل أم لا؟ إذا مس الرجل ذكره وهو يتنشف فإن عليه أن يتوضأ لأن مس الذكر ناقض للوضوء. نعم. وأما الدبر فإنه لا ينقض الوضوء، فإن الذي ينقض الوضوء إنما هو الذكر كما جاء في الحديث من مس ذكره فليتوضأ. وبالله التوفيق. تقول المرأة في حدادها على المذهب، هل يجوز لها استعمال الطيب أو التبخر بعد الغسل من الحيض أم لا؟ المرأة لا تستعمل الطيب أثناء حدادها، والحمد لله جعل الله سبحانه وتعالى في الماء طيبا من كل قدر، فإذا اعتنت بالماء وتطيب واغتسلت فيه اغتسالا كامل أزال أغساخها، وكذلك الصابون الذي لا طيب فيه فإنه يزيل الرائحة الكريهة ويبقى الجسم نقيا لا رائحة فيه ولا وسخ. وأما الطيب وغيره من أنواع التجمل فتجتنبه الحادة وبالله التوفيق. تقول في رسالتها ما المقصود بكلمة مسك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن غسل الحائض كيف تغتسل قال خذي فرصة من مسك فتقطري بها أو فتعطري بها، هل المقصود بها هنا الطيب أو قطعة من الجلد؟ المقصود فرصة فيها مسك، هذه قطعة يكون فيها مسك، ويقول ما هم تقطري بها يقول تطهري بها. نعم. بالطاء. وجاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال خذي فرصة من مسك فتطهري بها، قال كيف تطهر؟ تقول عائشة فاستحييت لها وجذبتها إلي وقلت لها تتبعي مواضع الدم، يعني ضعي هذه الفرصة القطعة التي من القطن وفيها شيء من المسك مسك الطيب ضعيها على مخرج الدم، والنساء يعرفن مخرج الدم وبالله التوفيق. نعم. السؤال الأخير تقول ما حكم وجود الخادم النصراني أو الخدم النصارى في منازل المسلمين، وهل النصارى أو النصرانية نجس؟ والحديث الذي يذكر فيه أن الملائكة لا تدخل بيت فيه جنوب إلى آخره، فهل النصراني بحكم من لا يغتسل من الجنابة بسبب عدم دخول الملائكة في المنزل؟ النصراني ما هو فيه من الكفر أعظم من عدم التطهر من الجنابة، ولا ينبغي للمسلم أن يجلب خدم النصارى من رجال ونساء، وإن مما يؤسف له توسع الناس في استخدام الخدم من رجال ونساء، حتى إنك لتجد الرجل ليس في بيته إلا زوجه ومع ذلك يأتي بخادمة وخادم وسائق، هذه توسعات من شأنها أن تقضي على قدراتنا العملية. وقد كانت نساء الصحابة وكانت فاطمة سيدة نساء العالمين تخدم في بيت زوجها، تطحن وتستقي بالماء تزعب وتعمل أعمال بيتها، وكانت أسمى ذات النطاقين تنقل النوى لنواضح الزبير من مسافة بعيدة، وكانت نساء الصحابة وكانت يعملن في المزارع ويخدمن في البيوت ويطحن ويستقين، وهن أشرف من نسائنا بمراحل وأتقى لله وأولى بالاحترام والحشمة، ومع ذلك كنا يصبرن ويعملن في البيوت، فنساؤنا من باب أولى. فالذي أنصح به من ناحية النصراني والنصرانية ألا يأتي المسلم بنصراني أو نصرانية يخدم في منزله، لما قد يحصل منه من تأثير على أولاده وأهل بيته في أخلاقه وعباداته، فإن كثرة المحاكة وكثرة المرافقة من شأنها أن تؤثر ولو بالإحساس بعدم العداوة وضعف الموالاة، فإن الله يقول لا تجد قوما يوادون من حاد الله ويؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، فكثرة اصطحاب من ليس بمسلم من شأن هذه الصحبة الطويلة أن توجد نوعا من الألفة والمحبة والمودة، فيكون الإنسان قد خرج عن مدلول هذه الآية أو تعرض لمدلولها بأن صار يواد من حاد الله ورسوله، كيف وهم ليسوا آباء ولا أبناء ولا أقارب، وإنما هم من بعيد بعيد. ينبغي للمسلم إذا أراد أن يأتي بمن يخدم أن يسأل عن مسلم تقي حافظ للأمانة، وإن استغنى فإن من يستغني يغنيه الله، بالله التوفيق. هذه رسالة وردتنا من أحد المستمعين، يقول: أنا رجب حسن خطاب من العراق نينوى، السلام عليكم. وبعد، أرجو من فضيلتكم أن يوضح لنا ما معنى كلمة نكتل المذكورة في الآية التالية: فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. هذا واضح، لأنه نكتل من الكيل، وإنما جاءت مجزومة في جواب الأمر، يعني نكتال من الاكتيال، وهو أن يكتالوا يأخذون كيلا طعامهم بالكيل. الكيل هو ما يكال بالصاع، كما أن الوزن ما يوزن بالميزان. نعم. وبين الله في الكتاب قال: فويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم إلى آخره. فالمقصود بمعنى نكتل أي نأخذ الكيل فيما من الأطعمة، لأنهم يأخذونه بالمكيال، وبالله التوفيق. سؤاله الثاني يقول: هل يجوز مصافحة النساء؟ أرجو من فضيلتكم أن يوضح لنا، وإنني في حيرة لا أدري ماذا أفعل، لأنني كلما زرت أقاربي يقمن بمصافحتي وإنني أخجل منهن، وماذا أقول لهن؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا، والحمد لله، وصلى الله على عبده ورسوله محمد. الجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما تروي عائشة رضي الله عنها تقول وهو يبايع النساء: ما مست يده يد امرأة إنما كان يبايعهن كلاما، وسلامه عليهن إنما هو بإلقاء التحية تحية الإسلام السلام عليكم. فلا يصح للرجل البالغ أن يصافح امرأة ليست من ذوات محارمه وليست زوجة له، وإنما يكفي بالسلام عليها أن يقول السلام عليكم أو السلام عليك يا فلانة، هذا هو الكافي، وما زاد عن ذلك فلا يجوز. مس يدها بيده غير جائز، بالله التوفيق. هذه رسالة وردتنا من أم خالد تقول: أختكم في الله، ما هي صلاة التسابيح؟ هل هي سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وما هي كيفيتها؟ ومتى تصلى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب: صلاة التسبيح ورد فيها حديث رواه أبو داود وغيره، وتكلم عنه أهل العلم من مصحح ومضعف، وقد اختار جماعة من فحول العلماء عدم صحته، وهو الذي أعتقد منهم الإمام النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من كبار أهل العلم، والإمام أحمد بن حنبل قبل هؤلاء كلهم، قالوا إنه غير صحيح بل باطل. وإذا عرفنا أنه باطل لا صحة له، وإن صححه بعض علماء العصر، فلا نحتاج إلى كيفيتها ولا إلى متى تكون. وقد ذكر أهل العلم أن الحديث على فرض صحة سنده قد يكون ضعيفا أو باطلا من قبل متنه، كأن يكون في متنه ثواب جزيل جدا أعظم من ثواب الفرائض، فيعلم بذلك ضعفه أو بطلانه. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا الحديث إنه لا يعقل أن يكون فيه ذلك الثواب على هذا العمل، وكما أن الهيئة التي ورد فيها صفة صلاة التسبيح تختلف عن الصلاة التي فرضها الله على عباده بهيئتها وكيفياتها ومواقف الكلام فيها، فمن هذا كله يعرف أنه حديث لا أصل له، وبالله التوفيق. سؤالها الثاني تقول فيه: ما معنى قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا؟ صدق الله العظيم. لا جناح على المسلم أو على أهل البيت أن يأكلوا مجتمعين في إناء واحد، وأن يأكل كل واحد منهم على حدته، لأن هذه من الأمور الاعتيادية وليست من أمور العبادية، فأمور العبادة توقيفية من الشارع، وأمور العادة إنما يصير الناس عليها فيها كما يحلو لهم ويناسب ظروفهم وأحوالهم، فمن شاء أن يأكل مع إخوته في بيته أو أولاده أكل، ومن شاء أن يأكل منفردا أكل، ولا حرج لا على ذا ولا على ذاك، وبالله التوفيق. سؤالها الثالث تقول: إنسان أخذ عمرة ولكن ترك شوطين في السعي، فهل عمرته صحيحة أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك وأمثاله، فمن قائل إنه إذا ترك شوطا أو شوطين فطوافه أو سعيه صحيح، ومنهم من قال لا يصح. والذي أفضل هو أن على المعتمر أو الحاج إذا سعى وقصر في سعيه أن يعود ويسعى ويكمل هذه الأشواط، فإن كان حصل منه ما يخالف أوضاع النسك كجماع ونحوه فلا أعتقد أن ذلك مؤثر، لأنه كما ذكرت الخلاف بين أهل العلم، ولا سيما في السعي، فهم اختلفوا هل السعي ركن أو أن السعي من الواجبات التي يجبرها الدم. ولذا فإني أرى أن مثل هذا إذا فات الأوان أن يجبر هذا النقص بدم، وبالله التوفيق. أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة: الأخت سارة محمد من الخرج، ورجب حسن خطاب من العراق من نينوى، والأخت في الله أم خالد التي تسأل عن صلاة التسابيح ومعنى آيات، ومن ترك شوطين من السعي في العمرة. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على الشيخ صالح بن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للقضاء. شكرا للشيخ صالح، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.